قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ده الجزء الثاني من حلقة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا العبد الذي اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا لموت هذا العبد. احنا وقفنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا، بس قبل ما نبدأ الحلقة يعني أتمنى بس نؤمن على هذا الدعاء. أخونا الأستاذ وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة، ابن عمر بقاله يومين في العناية المركزة وتوقف المخ عن العمل، فعمر وسام عبد الوارث، فبندعو له ولجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه. الحاجة الثانية، أحب أتوجه بالشكر لله أولا ثم لإخواننا في الكنترول هنا في قناة الناس على أن هم بيوقفونا دلوقتي، ربنا يبارك فيهم. رسائل الزواج اللي موجودة على الـSMS في القناة في أثناء البرامج بتاعتنا، وربنا يجعلها في ميزانه إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله يعني إيه إنها تتلغي خالص إن شاء الله ويتجوزوا بقى بطريقة تانية، ربنا يبارك في الجميع. لكامل موضوعنا النهاردة مع سيدنا سعد بن معاذ، وما أجمل الحديث عن هذا العبد الصالح والصحابي الجليل تلميذ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقفنا المرة اللي فاتت مع قصة إسلام سعد بن معاذ، كيف أسلم على يد هذا الداعية المبارك أول سفير في الدعوة إلى الله عز وجل بالمدينة المنورة، هو مصعب ابن عمير تلميذ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ بمجرد ما أسلم، كما قلنا في الحلقة اللي فاتت، قلنا أنه بمجرد ما أسلم حمل أمانة هذا الدين وقام إلى قبيلته: يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلموني فيكم؟ وده من ذكاء الداعية، إنه يلقي الحجة حجة على الإنسان اللي قدامه عشان يقول له أنا مكنت عندك إيه، فيقول له طبعا أنت أفضل إنسان، يعني أنت معترف إن أنا إنسان كويس، طب إيه بقى إن أنا أسلمت؟ لو أنا إنسان مش كويس يبقى ما تصدقنيش. فقال: ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا، يعني أنت اللي فينا. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. دي مسألة مهمة جدا، الإنسان يحمل أمانة هذا الدين ويحمل هم هذا الدين العظيم. تعالوا نكمل مسيرتنا مع مواقف سيدنا سعد بن معاذ، وأنا ما بتكلمش حقيقة عن قصة كبقول يعني مثلا اتولد فين وعاش فين وعمل إيه، أنا عايز أركز على المواقف الجميلة في حياة هذا الصحابي عشان تعرفوا قد إيه الإنسان لما يشغل نفسه بهذا الدين ربنا بيكرمه بيقدم خير كبير جدا لخدمة هذا الدين العظيم. في يوم غزوة بدر تمر الأيام يا جماعة، وكانت قافلة بتاعة قريش جاية من بلاد الشام، وكان على رأسها أبو سفيان، وأبو سفيان كان لسه ساعتها لسه لم يسلم بعد. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعني ندب الصحابة للخروج لهذه القافلة على أساس أنهم يستولوا على هذه القافلة كشيء من التعويض عن بيوتهم اللي يعني اغتصبت وأخذت الأموال منها وكل ما فيها في مكة المكرمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنم الصحابة هذا الشيء، فقال: اخرجوا هيا بنا لنخرج إلى تلك القافلة. مرت القافلة من مكان تاني، واستطاع أبو سفيان بحيلة ماكرة إن هو ينفد يعني يلحق نفسه يخرج من مكان تاني عشان يعني لا يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. انقلب الموضوع من مجرد حصول على قافلة إلى قتال دام بين معسكر التوحيد وعلى رأسه الحبيب وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وبين معسكر الكفر وعلى رأسه هؤلاء المشركون. إيه اللي حصل يا جماعة؟ إيه اللي حصل في الوقت دوت؟ إن عدد الصحابة بالنسبة لعدد المشركين بالضبط حوالي التلت، 314 واحد قدام 1000 وشوية. طيب هيعملوا إيه؟ يعني المسألة مش مسألة كثرة عدد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين بالعقيدة الجميلة التي نحملها في قلوبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيز اطمئن على احوال الانصار، لان يا جماعه كانت بيعه العقبه الثانيه لو حضراتكم تتذكروا كان العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اصحاب الذين بايعوه بيعه العقبه الثانيه ان هم ينصروا داخل اسوار المدينه المنوره، انما ما اتفقش النبي معهم ان هم ينصروا او يدافعوا عنه او يقاتلوا معاه صلى الله عليه وسلم خارج اسوار المدينه المنوره. وغزوه بدر طبعا خارج اسوار المدينه. فقال النبي كلمة واحدة، قال أشيروا علي أيها الناس، مع إن حبيبك صلى الله عليه وسلم لو قال للأنصار يلا خشوا جاهدوا حد فيما يتأخر طبعا لا، بس هو عايزهم برضو إيه يستحضروا النية. فقال أشيروا علي أيها الناس، طب اشمعنى النبي كان قصد الأنصار؟ طب ما معه مهاجرين. أيوة بس خد بالك من حاجة، الجيش كله مهاجرين وأنصار، تلت جيش المشركين والجيش الإسلامي نفسه، وخبر حضرتك العدد الأنصار اللي فيه ضعف عدد المهاجرين، يبقى اعباء الغزوه دي هتكون على مين؟ على اكتاف الانصار. فلابد النبي يطمئن على احوال الانصار وعلى موقف الانصار. فقال اشيروا علي ايها الناس، فتقدم ابو بكر فتكلموا احسن، وتقدم عمر فتكلموا احسن، وتقدم المقداد فتكلموا احسن، والثلاثه من المهاجرين. النبي عايز بقى يسمع كلام الانصار، عايز يعرف راي الانصار. فقال اشيروا علي ايها الناس، فطن لذلك صديق الانصار سعد بن معاذ، بطل حلقتنا لليلتي. صديق الأنصار سعد بن معاذ فاطن لهذه المسألة ليه؟ الله، ما هم الثلاثة يا رسول الله قالوا رأيهم، وإحنا كلنا على رأي واحد، لكن هو عرف أن طالما الثلاثة دول من المهاجرين يبقى أكيد هو عايز يسمع رأي الأنصار. فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل، اسمع بقى الكلمات الغالية، بس بالله عليك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، عايزك تسمع الكلمات ديت، ويا حبذا لو قدرت تحفظها تكتبها اعمل أي حاجة. فقال له سعد بن معاذ، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل. قال سعد، فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من عند الله، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. والله كلام غالي أوي أوي أوي بجد يعني. نعيده تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال لكأنك تريدون نحن رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا، وشهدنا أنه الحق من عند الله عز وجل، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تقلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، ما نكرهش الموضوع ده أبدا، إنا لصبر، وبلغ بقى في الصبر يعني، إنا لصبر في اللقاء، صدق إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. الرواية الثانية بتقول إيه؟ بتقول إن سعد بن معاذ قال كلام ثاني برضه. قال إيه؟ قال لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، روح أي مكان أنت عايزه، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان، وبين النبي عليه السلام وبين البركة من غمدان في 13 قبيلة كلهم عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول أصحاب النبي بقى بجد، هم دول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت الموقف؟ فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يقتل أبو جهل، يتقتل في نفس الحتة أبو جهل، هنا يقتل فلان في نفس الحتة التي أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل فيها الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان موقف عظيم جدا من اعظم مواقف سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. الشاهد بقى من الموضوع ده قول سعد بن معاذ، مش هينفع نعدي اي حته كده من غير ما ناخد درس او عبره او عظه. قال سعد بن معاذ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، حبيبي في الله، يلي لسه ما سجدتش لله ولا سجدة، اسمع لقول سعد: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. فلما النبي أمرك بالصلاة قل له: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. أيوة يريدك أنت أختنا الفاضلة اللي لسه ما لبستش حجاب واللي إن شاء الله هتلبس حجاب النهاردة. ها لو سمعتي كلمة سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. أيوة يريدك أنت، عايزك أنت، أنت أنت بعينك، أيوة أنت تلبس حجاب لذاتي إن شاء الله الصبح، اشتري الحجاب والبسيه. لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، يلي قاعد ومزعل أمك ومزعل أبوك وهم قاعدين جنبك دلوقتي. يريدك أنت، قبل إيدين أبوك وإيدين أمك دلوقتي حالا، النبي يريدك. خلي ده درس كده. طب أنا عايز أسأل سؤال، هو إيه الفرق يا جماعة بين إن الواحد يطيع النبي صلى الله عليه وسلم هو حي، وبين إن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو جالك النبي دلوقتي وعايزك تتخيل، غمض عليك واسمعني، فاهم إزاي؟ تخيل النبي جالك دلوقتي يقول لك: يا فلان اسمك احمد، احمد يا محمد، يا فلان انا عايزك تصلي بالله عليك يا مسلم يا مؤمن يا موحد، تقدر تقول للنبي مش هصلي؟ دي حريه شخصيه بالله عليك، حتى لو كنت يعني بعيد كل البعد عن الطاعه وعن الايمان، بالله عليك ممكن ترفض امر النبي؟ بيقول لك صلي، هتصلي صح؟ طب ايه الفرق بين النبي يقول لك، طب لو قال لك انت يا اختي يا فاضله يا فاطمه يا اسماء يا اي اسم من الاسماء الجميله الاسلاميه الحلوه دي البس حجاب، هتقول له: معلش يا رسول الله انا طب هما اتجوز هلبسه؟ تقدر تقول الكلمه دي للنبي؟ امال بتقولها ليه للدعاء؟ طب ما هو الدعاء والعلماء ورثت الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ايه الفرق؟ بالعكس، ده انا لما طيع النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم اعظم عند الله من طاعته حيا. يمكن النبي لما يجي يقول لي صلي يمكن اتكسف منه، انما لما طيع امر النبي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فده دليل على ان النبي ليه قدر عظيم جدا في قلبي، ولذلك انا بسمع كلامه من وراه. خد بالك، ولله المثل الاعلى. تخيل حضرتك لما مثلا ايه، لما واحده جوزها بيقول لها: انا عايزك تعملي كذا مثلا، او مش عايزك تعملي كده، مش عايزك تبص من الشباك وانا بره البيت. طيب فتيجي مثلا والدتها تقول لها: افتح الشباك يا حبيبتي نتهوى شويه ونقف نبص، او نقف في البلكونه. تقول لها: معلش اصل جوزي قال لي ما تبصيش من الشباك. طب يا حبيبتي ده هو في الشغل، معلش برضه ما انا لازم اعمل مخاطره برضه، ولازم يعني اراقب ربنا في زوجي ده يعني، واحاول ان انا اطيعه باي طريقه، لان النبي قال: انما هو جنتك ونارك. تخيل بقى مدى حب هذه الزوجه لزوجها اللي بتسمع كلامه وهو غايب عنها مش موجود معاها، فما ظنك بقى لما يكون قدامها؟ هي دي المسألة. يعني تخيل بقى لما النبي عليه السلام يقول لك صلي، ولما واحد يقول لك النبي بيقول لك صلي، يبقى فرق كبير جدا جدا، وده بيدل على قد ايه انت بتوقر امر النبي، وقد ايه ان انت بتعظم امر المولى عز وجل سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن رآني وآمن بي، دول الصحابة، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية: وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني، لأنهم احنا. قالوا: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. يا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان الصبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. قال الصحابة: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. خدت بالك؟ فعايزين الليله دي، الليله دي بجد في الحلقه ديت عايزين نطلع بالشعار ده. يا ريت تخلي الشعار ده على طول قدام عينيك وفي ودانك وفي قلبك على طول، عند اي امر تقرا امر الله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: لكأنك تريدني انا يا رسول الله. ايوه يريدك انت، لان يوم القيامه المسؤوليه فرديه، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له ليه هو مخصوص، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا: اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى اذا فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتسالون، كل واحد يسال لوحده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد جاي لوحده يسأل عن نفسه، وبعد كده لو عنده رعية يسأل عن رعيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع في رواية تانية: وما من راع استرعاه الله رعية فبات غاشا لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه رائحة الجنة. يبقى عايزك ترفع الشعار ده دوما وأبدا، لكأنك تريدني أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رفعت الشعار ده هتلاقي نفسك عند كل أمر عند كل نهي بتنفذ وتنتهي بسبب إيه؟ أن أنت متخيل أن النبي قدامك. وزي ما قلت لك قبل كده لو عايز توطل معصية عندي ليك وصفتين في غاية الجمال بس مش هقولهم لما تصدى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول وصفة أن أنت تكثر من ذكر الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بأمر أتشبث به. فقال له الصادق صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال العلماء فجمع له الدين كله بهذه الكلمات لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إحنا قلنا ذكر المولى عز وجل كم نوع؟ خمس أنواع. ذكر الله عند ورود الأمر صلي هصلي البس حجاب هلبس حجاب. ذكر الله عند ورود النهي ما تشربش خمرة ما تمشيش مع نساء أجانب هستمع يبقى أنا إيه كده ذاكر لله. ذكر الله إيه المقيد بعدد. ذكر الله في الأحوال والمناسبات. ذكر الله المطلق ده خمس أنواع لكن أعظم أنواع الذكر هو أن يكون الله منك على بال دائما. تيجي عند أي أمر فلما تنفذه عشان بحب ربنا. تيجي عند أي شيء لما تنتهي عشان بحب ربنا. أن يكون الله منك على بال دائما بأبي يعني سبحان الله يعني بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل هذا الخير. فأنت حضرتك أول حاجة اشغل لسانك بذكر الله يقينا وانت ماشي وانت شغال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ده أحب الذكر إلى الله سبحانه وتعالى والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله وبحمده لو قالها العبد 100 مرة وفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يعني ما شاء الله افتح بقى في الذكر لو قعدت تذكر ربنا يقينا مش هتقدر تعصي ربنا. انت لو مش قدامك ملكة جمال العالم مش هتشوفها اصلا ان انت مشغول بمين بحبيبك سبحانه وتعالى. يبقى ذكر الله عز وجل. الحاجة التانية ان انت تتخيل التصور ده دايما كده خليه في قلبك تتخيل ان النبي واقف جنبك. تخيل كده حضرتك والنبي واقف جنبك تقدر تطلع على علبة الدخان وتروح معصر ده النبي واقف جنبك اكيد هتتكسف منه واخد بالك. وبعدين طب واحده معديه حلوه كده معديه من قدامك تقدر تروح تبص لها كده النبي واقف جنبك هتقول النبي هيشوفني صح ولا لا؟ طب انت المثل ده. طب ما الله عز وجل الله مالك الملك ومالك الملوك مطلع عليك لماذا لا تستحي من نظر الاله؟ خدت بالك واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يران اذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعه ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. يبقى خلصنا غزوة بدر. وغزوة بدر طبعا لما سعد بن معاذ وقف هذا الموقف العظيم يعني استبشر النبي بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الغزوة وانتصروا وأرسل الله عز وجل الملائكة لتقاتل مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. تمر الأيام وكتائب الشرك والوثنية عايزين ينتقموا من النبي والصحابة. تمر الأيام ويجي غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق. يجتمع كم واحد يا جماعة عشان يقتلوا النبي والصحابة؟ 10,000 مشرك. يا خبر أبيض 10,000 10,000 بيحوطوا أسوار المدينة وعايزين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ويستأصلوا شأفة الإسلام. موقف صعب. يوم النبي عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم يروح يتفق مع غطفان. غطفان جايين برضو بجيش مع من ضمن 10,000 فقال لهم قال ايه قال يعني طب نتفق معهم ونعمل ايه يعني زي ما بتقول كده ايه معاهده ان انتوا تروحوا وتسيبوهم تسيبوا الجماعه اللي جايين يحوطونا دولت وتسيبوهم ونديلكوا كل سنه تلت ثمار نخيل المدينه. حب النبي ينفذ الامر والنبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يستشير بعض اصحابه في بعض المسائل فقال يعني لسعد بن معاذ وسعد بن عباده اشيروا عليا اعمل ايه ادي غطفان تلت ثمار المدينه ويرحلوا عننا عشان نقدر نقاتل الباقيين. طبعا كان قبلها سلمان الفارسي رضي الله عنه كان اشار على النبي عليه الصلاه والسلام بحفر ايه الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنفسه وكان يحفر الخندق مع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وشوف بقى قوه اليقين اللي عند حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابه جعانين ورابطين على بطنهم حجر من الجوع وفي غايه الخوف والرعب لان 10,000 جايين على المدينه ومع ذلك حته حجر في الخندق وقف قدامهم مش قادرين ان هم ايه يكسروه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المعول وضرب اول ضربه الصخره تحولت الى تراب. يعني شوف قد ايه قوه النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما ضرب أول صخرة قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام. الضربة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. الضربة الثالثة الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. فالصحابة يعني أخذ بالك يعني يا رسول الله نحن مش لاقين ناكل ولا يعني حتى ما حدش فينا بيأمن نروح يقضي حاجته حتى. وتقول أعطيت يقين يقين في الله ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وابر إلا أدخله الله هذا الدين. الكلام ده مش النبي قاله، هو ما حصلش حد دلوقتي، لكن هيحصل في الفترة اللي جاية إن شاء الله عند نزول عيسى عليه السلام تدين الأرض كلها لله. ودي من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لقتل الدجال وللقضاء على يأجوج ومأجوج ولنشر الإسلام في أرض الله وينزل كحاكم من حكام المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى حضرتك في الوقت دوت 10,000 محاوطين الخندق وأراد أن هم يدخلوا من الأبواب الخلفية ولسه جايين الحتة دي دلوقتي. فالنبي عليه السلام قال لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة إيه رأيكم ندي غطفان وعددهم كبير جدا طبعا جايين مع المشركين نديهم تلت ثمار المدينة كل سنة ويرحلوا عننا ويسيبونا بقى نتصرف مع الباقين. قال سعد بن معاذ لا يا رسول الله، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم غطفان دولت أو حتى كل قريش وغطفان والناس دي كلها، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا. قرا يعني ضيافة، يعني ما حدش يوم كان يطمع يجي ياخد مننا تمرة واحدة إلا حتين، إنه ينزل عنده ضيف فبكرمه وبديله التمر أو إنه يشتري مني تمرة. أفحين أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنا به وبك صلى الله عليه وسلم نعطيهم تلت ثمار المدينة؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. شوف العزة يا مسلم، شوف أدي العزة بقى، شوف أدي الإسلام برب المؤمن على العزة وعلى القوة وعلى الشجاعة وعلى إن هو يكون عنده يعني الولاء والبراء في أعلى درجاته بفضل الله سبحانه وتعالى. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وإذا بسعد بن معاذ يخرج وينهر هؤلاء الضيوف وهؤلاء الرسل الذين جاءوا من غطفان وقال اذهبوا فوالله لا نعطيكم إلا السيف. في غزوة الخندق سعد بن معاذ ضرب في أكحله في العرق بتاعه اتقطع وبدأت الدماء تسيل من جسد سعد بن معاذ. وإذا بسعد بن معاذ وركز معايا حبيبي في الله وركزي معايا أختي في الله على الموقف الجميل ده، شوف قد إيه ربنا بيكرم أولياء المولى عز وجل بكرامات عظيمة. سعد بن معاذ فجأة، وشوف بقى يعني عشان تعرف بس قد إيه إن طبعا الكرامات كرامات الأولياء ثابتة، وأول هؤلاء الأولياء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ وقف وعمل إيه؟ خد بالك بقى، قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، اللي هم يهود بني قريظة. طب اشمعنى بني قريظة؟ أصل بني قريظة عملوا مشكلة كبيرة قوي. عملوا إيه؟ يهود بني قريظة يا جماعة اللي هم قاعدين في المدينة، خد بالك معايا، يهود بني قريظة اللي هم قاعدين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينهم يا جماعة وبين النبي عهد إن لو حد يا جماعة دخل المدينة عايز إن هو يعني يقضي على المدينة أو يحتل المدينة نقف إيدينا في إيدين بعض ونقتل، أو لو مش عايزين تقتل العدو دوت معايا فعلى الأقل ما تبقوش ضدنا، يعني يا إما تبقوا معانا يا إما خلاص تسيبونا إحنا إيه نتصرف إحنا مع العدو، المهم ما تقفوش ضدنا. كان ده العهد اللي بين النبي وبين اليهود، لكن طبعا اليهود هم اليهود. في عز بقى حصار، خد بالك تخيل معايا، في عز حصار 10,000 واحد من المشركين للمدينة. المدينة طبعا كانت أصلا محصنة طبيعية من ثلاث جهات، محصنة بالجبال، محيطة بها الجبال، فالمشركين مش هيقدروا يجوا لا من الجهة دي ولا من الجهة دي ولا من الجهة دي، ما فيش غير الجهة القدمانية بس. فالجهة القدمانية دي هي دي اللي حفر فيها النبي عليه الصلاة والصحابة الخندق. طيب هيعملوا ايه؟ ما فيش غير منفذ واحد يقدر يدخل منه المشركون، اللي هو ايه؟ من ورا من ناحية المدخل بتاع يهود بني قريظة. فرح رايح حيي بن أخطب اللي هو زعيم بني النضير يهود برضه، وراح رايح لكعب بن أسد اللي هو زعيم بني قريظة، وراح مخبط عليه بالليل. خد بالك الموقف ده، خبط عليه بالليل وقال افتح يا حيي. قال من؟ قال افتح يا كعب، اللي هو كعب بن أسد. قال من على الباب؟ قال حيي بن أخطب، جئتك بعز الدهر. قال بل جئتني بذل الدهر، ما انت عارف اللي حصل فينا واللي حصل فيه وفيك والبهدله دي كلها، مش عايزين بقى نخش في مواقف تانية ومشاكل تانية مع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ان انا جاي لك ب 10,000 واحد من قريش وغطفان وده وده وجايين نقضي على محمد واصحابه، لكن وجدناهم حافرين خندق وايه ويعني عاملين الموضوع كده فمش عارف نعدي، مفيش لينا اي مدخل غير من ناحيتك. قال له ما استطيع. قال له ما تخافش. قال له ما انتوا هتعملوا اللي انتوا عايزينه بعد كده هتسيبوني. قال لا. قال له خلاص هفتح لك بس بشرط ان انت تدخل معايا في البيت بتاعي، فلو حصل النصر لمحمد تكون معي، اقتل انا وانت في ان واحد. قال له ولا يهمك. قال له خلاص كلام يهود. قال له كلام يهود خلص الموضوع. فالمهم ايه، فارادوا خيانه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وصلوا من خلال باللغه العصر الاستخبارات الاسلاميه ان هو بني قريظه خانوا العهد. بعت كم واحد من الصحابه يستكشفوا الامر، فرجعوا للنبي عليه السلام، وكان في بينهم سين معين كده، وقالوا النبي عليه السلام هذه الكلمه. فعرف النبي عليه السلام ان ايه، ان اليهود خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا فتح الابواب الخلفيه. في اللحظه ديت لجأ النبي صلى الله عليه وسلم الى الرب العلي جل وعلا وقال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبالفعل يا جماعه جاءت الريح، خد بالك بقى، فكفأت القدور وقلعت الخيام، وكان الناس هيموتوا من البرد وكده، حتى رحل ابو سفيان ورحل كل ايه من معه. وقبل ذلك خد بالك بقى من حاجه، خزل النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود وبين هؤلاء المشركين بموقف جميل جدا عمل واحد اسمه نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو اسلم بدون ان يعرف احد انه اسلم، وكان صديق جدا لقريش وغطفان، وفي نفس الوقت صديق ليهود بني قريظة. يعني هو هنا محبوب جدا وهو هنا ايه محبوب. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله قد اسلمت وما يعلم احد باسلام، ماذا اصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: انما انت رجل واحد، يعني هقول لك خش قاتلهم مش هتقدر، لكن خذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعه. عارف ان لغه العصر الان التهويل في الاشاعات بقى في الحروب بالذات. تلاقي مثلا اليهود بيقاتلوا اي جماعه تانية، او الامريكان يقول لك ده عنده طياره وهي بتجري من فريق بسرعه كده تجيب لك ايه نمره الفانيلا بتاعتك والماركه بتاعتك. ده عندنا طياره لو حبيت تتنفس يعرفوا النفس دوت طالع فين، يعني ايه، فيعملوا حرب دعايات. فقال له اعمل كده. فراح بقى ايه نعيم بن مسعود عمل حركه في منتهى الجمال. شوف بقى المسلم لما عاوز يخدم دينه بيخدم دينه ازاي. نعيم بن مسعود راح لمين؟ اليهود بني قريظه. قال لهم ماذا تعلموني فيكم؟ قال له: صديق وحبيب وكذا وكذا، يعني ايه، يعني عشان بس ايه لما يجي يتكلم عن ثقه، يعني انتوا بتعزوني فعلا؟ قال طبعا ده انت حبيبنا. قال لهم: طب خلاص، ان قريش وغطفان جاءوا لينتهزوا نهزه، هم جايين بس ياخدوا اي حاجه كده ويغتنموا اي حاجه ويقتلوا ومش عارف ايه، وهيسيبوك ويجروا وهتقعوا انتوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وهيقتلكوا وخلاص عليكم. طب تشير علينا بايه يا نعيم؟ قال لهم: بص بقى، هي الحل حاجه واحده بس، تطلبوا من قريش وغطفان 11 واحد من ساده القوم يجوا يقعدوا معاكم هنا في البيت، بحيث لو حصل حاجه الجيش ما يرحلش، ما يسيبكمش انتوا في مواجهه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يفضلوا معاكم وتبقى ايه، يبقى موجودين عندكم كرهن ان الجيش يرجع مره ثانيه ويقاتل معاكم، والا هيسيبوك ويمشي. قالوا: نعم الراي يا نعيم. نعيم بن مسعود في نفس اللحظه راح طلع على مين؟ على قريش وغطفان. قال لهم: اسكتوا، ده يهود بعد ما اتفقت معاكم ان هي تفتح لكم الابواب خانت العهد معاكم ورجعت تصالح محمد خوفا من بطش محمد واصحابه. طب نعمل ايه؟ قال لهم طب ايه الدليل على كده؟ قال لهم: الدليل هتشوفوا، هيجوا يقولوا لكم النهارده لما تروحوا تطلبوا منهم ان هم يقاتلوا معاكم من بكره، هيقولوا لكم النهارده ده بكره يوم السبت واحنا لا نقاتل في يوم السبت، وكمان يبعتوا لنا 11 رجل من عندكم الرهن. ليه؟ علشان ايه؟ هيعطوهم لمحمد فيقتلهم دليل على انهم قد عادوا اليه مره اخرى وعقدوا العهد معه مره ثانيه. قالوا: معقوله؟ طب نبعت اثنين، واحد من قريش وواحد من غطفان يروحوا معاك يا نعيم. طلع واحد من ايه قريش واحد من غطفان وطلعوا على فين؟ على اليهود. ها بكره هنبتدي نقاتل؟ قال لهم: لا، ده بكره سبت ونحن لا نقاتل في يوم السبت، وفوق ده كله كمان احنا عايزين منكم 11 واحد رهن يفضلوا عندنا، عشان لو انتصرتم ما تسيبوناش وتمشوا، او حتى اتهزمتوا ما تسيبوناش احنا مع محمد. فرجعوا الاثنين قالوا لابو سفيان الكلام، قال: بس يبقى كلام نعيم بن مسعود صحيح. المهم يهود بعت لهم: ها هجيبوا ال 11؟ قالوا: لا مش هنجيب. قالوا: بس يبقى كلام ايه نعيم بن مسعود ايه صحيح. فخذل الله بين اليهود وبين قريش وغطفان بسبب الحيله الجميله التي فعلها نعيم بن مسعود. في اللحظه دي سعد بن معاذ لما الجرح بتاعه بدا ينزف دم كتير جدا، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظه. خد بالك بقى ايه اللي حصل، شوف بقى الكرامة التي أكرم الله بها سعد بن معاذ. فوقف الجرح عن النزيف، ولا نقطة دم نزلت بعد ما دعا سعد بن معاذ بأن ربنا يوقف له الدم ده لحد ما يقر عينهم من بني قريظة وينتقم منهم. ورجع سعد بن معاذ إلى قبة إلى خيمة وبدأ يداوى بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام لابد أنه ينتقم من بني قريظة، فراح رايح هو الجيش بعدما طبعا أبو سفيان رحل هو وغطفان وقريش وكان ده كله، فراح حاصر يهود بني قريظة 25 يوم. في الآخر زهقوا طبعا وتعبوا، الأكل ابتدى يخلص والكلام ده كله، فقالوا خلاص ننزل على حكم مين؟ ننزل على حكم محمد. فبعث الواحد من الصحابة اسمه أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وارضاه، فقالوا ننزل يا أبا لبابة على حكم محمد. قال أجل إنه الذبح، وراح مشاور الإشارة دي كده إنه الذبح. فأحس أنه خان الله ورسوله فراح المسجد وربط نفسه قال لا يحلني أحد إلا إذا نزلت براءتي. ونزلت براءته فعلا بعد فترة بعد 6 أيام، وعلمت أم سلمة وكان النبي عندها في البيت، علمت بنزول براءة المولى عز وجل على أبي لبابة بن عبد المنذر، فهي التي بشرت أبا لبابة بتوبة الله عز وجل عليه. فلما جاء الصحابة يحلوا وثاق أبا لبابة بن عبد المنذر قال أبدا والله لا يحل الحبل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا طيب ليهود بقى بن قريظة، قالوا لأبا لبابة، قالوا طب ننزل على مين الحكم مين؟ على سعد بن معاذ، قال لهم على سعد بن معاذ، ورضيوا ان اللي يحكم فيهم سعد بن معاذ. سؤال اكيد حضرتك هتساله لي، ايش معنى سعد بن معاذ؟ ما كان ابو بكر او عمر او عثمان او علي اي حد، لا سعد بن معاذ لسبب. اصل سعد بن معاذ قبل ان يسلم كان من اعز اصدقاء يهود بني قريظه، قالوا بس ده راجل حبيبنا وطول عمرنا بنقعد مع بعض وبنشرب وعايشين حياتنا، اكيد لما هيجي يحكم فينا هيتوصى بينا. وبالفعل امر النبي بان ياتوا بسعد بن معاذ. خد بالك بقى من اللحظات الجميله دي، فجيء بسعد بن معاذ، فأول ما دخل اليهود بتوع بني قريظة فرحانين جدا واستقبلوا أحسن استقبال، وقالوا يا أبا عمرو، أبا عمرو دي كنية سعد بن معاذ، قالوا يا أبا عمرو خلفاؤك وندماؤك يعني اوعى تنسانا بقى حبايبك بقى. فقال سعد بن معاذ والله لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. أنا كنت حبيبك بقى في الجاهلية، إنما بعد الإسلام فرقان ومفاصلة بين الحق وبين الباطل، بين الكفر وبين الإيمان، ما فيش مجاملة بين ربنا سبحانه وتعالى. فوقف سعد بن معاذ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. خد بالك بقى من كلمات سعد، كان واقف على يساره الصحابة وعن يمينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال احكم فيهم يا رسول الله، قال أجل، قال ويرضى من ها هنا، وراح باصص الصحابة قالوا ويرضى من ها هنا. لما جه يشاور على النبي استحيا أنه ينظر إلى النبي، قال ومن ها هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ها هنا. فقال سعد بن معاذ وتأمل معي ما قال، قال يا رسول الله فإني أحكم في يهود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال النبي والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات يا سعد. الله أكبر، حكم فيهم بحكم الله. علم النبي من خلال جبريل عليه السلام أن الله عز وجل حكم فيهم بكذا. فلما قال سعد بن معاذ هذه الكلمات قال لقد حكمت فيهم بنفس الحكم الذي جاءني به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى، لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد بن معاذ. وإذا بسعد بن معاذ يقول اللهم إن كنت قد أنهيت، أو يعني خلاص ما بقاش في حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، خد بالك بقى، فاللهم اقبضني إليك. الله أكبر. في اللحظة ديت خلاص، اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقيني لهم، وإن كنت قطعت الحرب بين النبي وبين قريش فاقبضني إليك. يقول الراوي فانفجر كلمه، الجرح بتاعه اللي كان دعا في غزوة الخندق من وقت بسيط جدا قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، الدم وقف. المرة دي بقى لما راح حكم فيها يهود بني قريظة قال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقيني لهم، وإن كنت قد قطعت الحرب بين النبي وبين قريش فاقبضني إليك. يقول الراوي فانفجر كلمه، الجرح بتاعه، وظل ينزف سعد بن معاذ، ثم أخذ إلى الخيمة التي كان يداوى فيها رضي الله عنه وارضاه. تقول أمنا عائشة فدخل عليه النبي ودخل عليه أبو بكر وعمر وعثمان، والله إني لأعرف بكاء النبي من بكاء أبي بكر من بكاء عمر. يا الله، أحد يبكوا عليه، وإذا بالنبي يدخل عليه ويقول له يا سعد جزاك الله من سيد خيرا، من سيد قوم خيرا، جزاك الله من سيد قوم خيرا، قد أنجزت ما وعدته، ولينجزنك الله ما وعده. الله وعد بالجنة لمن جاهد في سبيله، الله وعد بالنعيم لمن بذل روحه ونفسه فداء لله ولدين الله سبحانه وتعالى، ولينجزنك الله ما وعده. وإذا بأمور تحدث في السماوات السبع أغرب من الخيال، كما قلنا في الحلقة الماضية، هل اصطدم نجم بنجم؟ كلا. هل اصطدم كوكب بكوكب؟ كلا. هل سقطت سماء على التي تليها؟ كلا كلا. وإنما الذي حدث أن جبريل عليه السلام يأتي إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وإذا بالحبيب المصطفى كما في البخاري ومسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يا الله، عرش الرحمن يهتز لموت عبد من عباد الله. أي نعم، من هو هذا العبد؟ سعد بن معاذ. يا غالي أول الدرجة ده عند ربنا، غالي أو عند ربنا. وممكن انت كمان تبقى غالي عند ربنا لو اطعت الله واتبعت رسول الله، وممكن انت كمان تبقى غالية برضه عند ربنا. ولا يمنع لا عقل ولا نقل ولا شرع ان ممكن انا او انت او انت عند موتنا يهتز لموتنا عرش الرحمن، مفيش حاجة تمنع. لكن الفرق ان لما اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كلنا عرفنا ليه، من خلال الوحي الذي نزل على رسول الله، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد بن معاذ، والنبي أخبر الصحابة والصحابة أخبروا التابعين، إلى أن أخبرنا نحن بأن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ. أما لو اهتز عرش الرحمن لموت أي واحد مننا ممكن يحصل، بس مش هنعرف لأن الوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أم سعد بن معاذ تأمل مع المشهد العجيب ده، أول ما عرفت أن ابنها مات فإذا بها تصرخ، مش تصوت يعني صوتها ارتفع بالبكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، قال: يا أم سعد، الله اسمع كلمة دي، يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ خد بالك في الرواية عند أحمد إن المولى عز وجل إذا ضحك إلى عبد من عباده في موطن من المواطن فإن هذا العبد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبحان الملك، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ فابتسمت أم سعد. في رواية عند ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن إن الصحابة لما جم يشيلوا جنازة سعد بن معاذ، خد بالك سعد بن معاذ لما تقرأ في سيرته تعرف أنه ما شاء الله كان ضخم جدا وطويل وجسمه ما شاء الله، فلما حمل الصحابة جنازة سعد بن معاذ قالوا: والله يا رسول الله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك. أعيدها ثاني: وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يروح يحضر جنازة سعد بن معاذ كما عند أحمد والحاكم بسند صحيح. جابر بن عبد الله بيقول: فلما وصلنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفن سعد بن معاذ، فلما وصلنا إلى القبر وسوينا عليه التراب وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسبح طويلا ثم يكبر طويلا: سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر. فقال: يا رسول الله، رأيناك سبحت وكبرت صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، لقد تضايق هذا القبر على سعد بن معاذ ثم فرجه الله عنه. قلنا بكده كما إن ضمة القبر ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضمة القبر تختلف من عبد إلى عبد. واحد مطيع لله سبحانه وتعالى فالضمة دي تبقى عاملة زي حضن الأم اللي ابنها غاب عنها سنين طويلة ثم عاد إليها مرة أخرى. خلقنا نحن من الأم من التراب، خرجنا من بطن الأم وصرنا عبيدا لله سبحانه وتعالى أو عبادا لله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك طال الأمد فمات هذا العبد فعاد إلى أمه اللي هي الأرض فأخذته في أحضانها. يبقى الحضن اللي هو واخده من الأرض ديت أجمل حضن وألذ وألين حضن. أما العبد العاصي والعبد الكافر عياذا بالله فيضم عليه القبر ضمة عجيبة. الحيطة ديت تيجي جنب الحيطة ديت والعبد ده في النص. ورد في الحديث أنه تختلف أضلاعه، الدروع ديت اللي واقفة كده بالمنظر ده بتخش في بعضها، ربنا عافينا وعافيكم. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ضم هذا العبد ضمة ثم فرجها الله عز وجل عنه. وتمر الأيام وحبيبك صلى الله عليه وسلم ما ينساش أبدا سعد بن معاذ، تيجي حلة، الحديث رواه مسلم، حلة ناعمة جميلة من الحرير ولم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي حلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الصحابة يلمسون هذه الحلة ويعجبون من لينها وجمالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. قول الإمام النووي معلقا على ذلك رحمه الله رحمة الله سعد، يقول وهذا دليل على أن سعد بن معاذ في الجنة، وأنه قد أعد له يعني نعيما عظيما في الجنة، لأن المناديل إنما تعد للوسخ، وطبعا الجنة ليس فيها لا مخاط ولا بول ولا غير ذلك، وإنما يعني كناية عن أن أقل حاجة همسكها في إيدي للمناديل دي أجمل وألين من حرير الدنيا. فما ظنك بسائر ما يلبسه سعد بن معاذ ويتزين به في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رحل سعد بن معاذ عن دنيا الناس ولم يرحل من قلوبنا، ظل سعد بن معاذ متربعا على قلوبنا، نحبه في الله ونتمنى أن نرى أمثال سعد بن معاذ النماذج الكثيرة والكثيرة. سعد بن معاذ شباب وأخوات وأبائنا وأمهاتنا أسلم وعنده 30 سنة، عشان ما حدش يأس من نفسه، أسلم وعنده كم سنة؟ 30 سنة، ومات وعنده 36 سنة. في 6 سنين يا جماعة ممكن العبد ده يوصل للدرجة العالية ديت إن عرش الرحمن يهتز لموته ويشيعه 70,000 ملك، خد بالك، ويضحك الله له سبحانه كل دوت في 6 سنين. آه والله. طب ده في واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، يقال لها غزوة أحد، وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أصنع؟ طب النبي يعني الغزوة حضرت ولابد يخش يجاهد دلوقتي، لسه بقى النبي يعلمه الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات، لا قال له خش قاتل. فأخذ السيف ودخل فقاتل فقتل، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة. ولذلك كان سيدنا أبو هريرة كان لما يقعد يعمل لغز مع الصحابة يقولهم أتدرون من الرجل الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة؟ كان يقال أنه اسمه عمرو بن أقيش أو, أو, أو غير ذلك من أسماء على ما أذكر، فكانوا يقولون هذا الرجل الذي دخل فجاهد فقتل ولم يسجد لله سجدة واحدة سبحانه وتعالى. الشباب أكيد في أمل في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فإحنا الآن يعني كما قال جل وعلا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وفي الآية الثانية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني لابد أن تكون من هذه الثلة، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. عايزين نحن نتشبه بأصحاب الرسول، عايزين نعرف قدر هؤلاء الناس، عايزين نعرف قدر هذا الجيل. اقعد شوف سعد بن معاذ قدم إيه، أنا عايزك تاخد قدوة، قدوة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لكن كمان يعني بجوار برضو يعني ان النبي عصام هو الأسوة هو القدوة هو المعلم الأعظم، برضو عايزة كده تشوف بعض الصحابة اللي قلبك مال سيرتهم، تقول والله مال مش مال مال إلى سيرتهم. يعني ايه ان انت تشوف بقى واحد زي سعد بن معاذ، شوف قدم ايه وانت قول ان شاء الله اقدم زي ما سعد بن معاذ قدم. شوف واحد زي ابو هريرة، شوف عمل ايه، خدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه، باربع سنين بس يا جماعة، اربع سنين صاحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع كل هذا القدر العالي من الاحاديث وعطر الكون كله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل نفسك ليه انا ما كنتش سعد بن معاذ، وليه انت ما تكونيش زي سعد بن معاذ، ليه ما تبذلش لدين الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله الان احنا بنرى صحوة نسائية عجيبة الشكل، عجيبة بجد، يعني سبحان الله تجد النساء في حب الخير وفعل الخير، تقديم مساعدات الفقراء وطلب العلم والدعوة إلى الله، الآن عندهم نشاط غير عادي، إن المرأة ما شاء الله كلها عاطفة. العاطفة دي لو جهت صح لخدمة دين الله تبذل أضعاف أضعاف ما يبذل الرجال، ولو جهت يعني عياذا بالله للفساد برضو نفس الحكاية تفعل ما لا يفعله 100 رجل. فإحنا عايزين نوجه عاطفة النساء إلى حب الله وإلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقول لكل أخ ولكل أخت بالله عليكم اوعى تنسى المشهد ده، مشهد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الطائف، راجع من الطائف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسالت الدماء الشريفة من وجهه ومن قدميه، ودخل إلى حائط لبعض بني شيبة، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبث شجونه وأحزانه إلى الخالق جل وعلا كما في الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هوان من؟ هوان سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى آخر هذا الدعاء الطويل الجميل. تخيل بقى حضرتك، وتخيل حضرتك بعد ما النبي خلص الكلمات الجميلة دي، بدل ما يرجع من الطائف على مكة لا رجع من الطائف على بلدنا علينا، نزل الشوارع وبدأ يتمشى. عايزك تتخيل هذا المشهد، أنا بقول تخيل، والنبي ماشي بيتمشى فجأة لقى المقاهي والنت كافيه والحرم الجامعي، أو إن صح القول الحرام الجامعي، وخبلك والبنات اللي قاعدين مع الشباب، واللي ماشي حاطط إيده على كتفها، واللي ماشي بيشرب خمر، واللي بيدخن، واللي بيشيش، واللي فسأل النبي السلام دول مين؟ دي أمتك يا رسول الله، دول حبايبك، دول حبايبي، هو ده اللي أنا تركتكم عليه؟ وإذا من النبي صلى الله عليه وسلم يطرق بابك، عايز يعرف إيه اللي حصل، هيسألك هم دول بيعملوا إيه. أنا آخر مشهد فاكره كأن النبي بيقول كده، آخر مشهد فاكره يوم مزحت الستارة في آخر لحظاتي قبل أن أموت، لقيت أبو بكر واقف بيصلي بالناس والناس واقفة وراه، اللي بيبكي واللي خاشع واللي راكع واللي ساجد، ما رأيته غير ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. حبيبي في الله، يقينا لازم أن أتقابل على حوض النبي، لازم يقينا لازم هنمر على الحوض، بس مين اللي هيشرب ومين اللي هيزاد ويطرد من على الحوض؟ في ناس هتطرد من الحوض كتير، وفي ناس هتشرب كتير برضه. تتمنى تشرب من الحوض ولا تتمنى تطرد؟ الحديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت برضه حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتين أقوام يوم القيامة على الحوض فتزودهم الملائكة تدفعهم، فيقول أصحابي يا رب، أمتي يا رب، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. بدل ما النبي يسقيك بإيده صلى الله عليه وسلم، وإذا به يضع الكوب مكانه مرة أخرى يقول: سحقا سحقا، وبعدا بعدا لمن بدل وغير. والله العظيم أنا مرضى لك المشهد ده أبدا، والله مرضى لك المشهد ده، أنا ما أتمناش إن إحنا نبقى واقفين نشرب من إيد النبي وإنت تيجي قدامنا كده وقول لك: لا لا لا، أنت مع السلامة، في الشرب، ما تشربش من إيد النبي، لأنك ما عشتش على هدي النبي. النبي صلى الله عليه وسلم خط للصحابة خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال: وتلك السبل، ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم تلا النبي قول الرب العلي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. احنا كل يوم يا جماعه في الصلاة الخمس بنقول على الاقل 17 مره في الفاتحه: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني ثبتنا، ما هو ربنا هدانا للصراط بس ثبتنا. قال جل وعلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغى. يعني فاستقم، خليك على الاستقامه، داوم على الاستقامه. اذا كان الكلام للنبي عليه الصلاه والسلام فمن باب اولى يكون لنا، النبي عليه الصلاة والسلام سيد المستقيمين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قل الاستقامة تجلب لك الخير والجنة والبشرى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما تخافش من اللي جاي، كله بشريات، وما تحزنش على اللي فات، دي دنيا، فمزاي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تخيل حضرتك لما تسمع البشرى الجميلة ديت عند الموت، الله ما أجملها من بشرة. ولما يجي يدخل عليك الملك الملكين في القبر، من ربك ما دينك من نبيك، يثبتك الله عز وجل. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى خير كبير قوي، فضل كبير جدا لما تستقيم على أمر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تكون ولي فعلا لله، زي سعد بن معاذ ما كان وليا لله سبحانه وتعالى. لابد أن تسير على ما سار عليه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ما كانش بين غمضة عين وانت بقيتها كده بيهتز للمطيع عرش الرحمن. راجل قدم وخدم دين ربنا، وكان سبب في إسلام أكثر أهل المدينة رضي الله عنه ورضاه، وكان سبب يعني عظيم جدا في غزوة بدر وفي يوم الخندق، وهكذا بذل كل ما يملك لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. ده المطلوب من حضرتك، وده المطلوب من حضرتك، ان احنا لما نلتزم نلتزم صح بقى، ما نبقاش منظر وصور وخلاص يعني الاخ مرتاحي والاخت منتقبة، ونيجي نتعامل نلاقي بقى اشياء يندلها الجميل. لا، عايزين التزام، التزام بجد. يعني انا عايز التزم، يقال مش يقال يعني من باب الشهرة، لا، الناس لما تتعامل معايا يقول ما شاء الله فعلا اخ ملتزم بمعنى الكلمة، يبقى ما شاء الله صورة طيبة للإسلام. فكما قال القائل: إننا اليوم في أشد الحاجة لأن نشهد للإسلام شهادة عملية. عملية يا جماعة، بعد أن شهدنا للإسلام شهادة قولية، أنت النهاردة صورة، صورة لكل مسلم. النهاردة عايزين فعلا نكون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقك، بأمانتك، بوفائك، بصدقك، بابتسامتك، بمعاملتك الطيبة للناس، بدعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. خليك ما شاء الله المؤمن أينما وقع نفع. كن كالنخلة إذا ضربت بالحجر ألقت إلى الناس التمر. خليك دائما كده رحيم بالناس. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأكيد يا جماعة كل واحد فينا ربنا أودع فيه موهبة معانا، يستطيع من خلال الموهبة دي أنه يخدم دين الله سبحانه وتعالى. واحد موهبة الكمبيوتر جميل، اقعد نسق برامج واعمل ونزل دروس المشايخ على الاسطوانات ووزع لوجه الله سبحانه وتعالى. واحد تاني ما شاء الله موهبته في الحفظ والقراءة، جميل، احفظ وتعلم وادعو الى الله سبحانه وتعالى. واحد تالت موهبته يقول لك انا عندي بس جسم قوي وخلاص اقدر اساعد الناس، ساعد الناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. واحد موهبته ان هو ما شاء الله يقدر يتودد للام والاب ويعني يهنيهم في حياته، خلاص الوالد وأوسط أبواب الجنة، يلا اشتغل على الباب ده، وهكذا. كل واحد يعلم أين الموهبة التي أودعها الله عز وجل في هذا العبد. عايزين نجتهد، وعايزين نحن نشغل أنفسنا دائما بكل ما يقربنا من الله وكل ما يرضي المولى عز وجل عنا، لأن كل شقاء وكل بلاء وكل تعب هننساه يا جماعة مع أول غمسة في جنة الرحمن، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يقول له جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا الله، ده غمسة يا جماعة. أمال بقى اللي يخش جوه بقى في الجنة ويتمتع في نعيم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ياريت ان احنا من هنا ورايح نقعد نقرأ في سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتابع مع بعض ونشوف كل صحابي ايه اللي قدمه، وياريت تجمع بقى بين كل الثمرات دي. شوف ابو بكر عمل ايه، احسن موقف عجبك من ابو بكر هو الموقف ده، ومن سعد بن معاذ الموقف ده، ومن مصعب بن عمير، ومن طلحة بن عبيد الله، ومن الزبير بن العوام، وتبدأ تجمع بين المواقف وتقول ان شاء الله ربنا يوفقني ان اعمل الحاجات دي كلها، او على الاقل بعض هذه المواقف لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. الحياة الصحابة جيل فريد وسيرتهم ممتعة وثرية بمواقف عظيمة جدا جدا. عايزين نتعلم من كل موقف وننفذ ونحاول بقدر الإمكان أن نتشبه بهؤلاء الكرام. هم دول قدوتك يا مسلم، هم دول قدوتك أيها المسلمة. وإن شاء الله بعد ما نخلص الحديث عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هنقدم سلسلة أمهات المؤمنين لأخواتنا إن شاء الله، وبعدها يعني نتطرق لسيرة بعض الصحابيات حتى يعني يتسنى لنا أن نتعرف على القدوة والأسوة الحقيقية المتمثلة في النبي وأصحابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحقيقة سعد بن معاذ قصته بتأثر جدا جدا في نفسي، أحب دايما أن أنا أتذكر هذا الصحابي الجليل وأقعد أقول سبحان الله، عبد من عباد الله، يعني توصل غلاوته عند ربنا أن يهتز عرش الرحمن لموت هذا العبد فرحا بقدوم روح هذا العبد الذي بذل نفسه وروحه لله عز وجل. وقدم ما لم يقدمه غيره من الناس لخدمة دين الله، فكان مثال عظيم جدا جدا جدا. مش عايزين أبدا ننسى سعد بن معاذ، دايما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا ينسى سعد بن معاذ أبدا ولا ينسى أحد من أصحابه. عايزين إحنا كمان نكون أوفياء ونعرف إن هم دول أهلنا وهم دول حبايبنا وهم دول قدوتنا اللي إن شاء الله نلتقي بهم إن شاء الله على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ ولما نقف على الحوض ويبقى جايين كده واقفين ومن بعيد أقول لك عارف مين اللي جاي من هناك ده؟ تقولي أقول لك ده سعد بن معاذ اللي اهتز بعرش الرحمن لموت. معقولة تخش تتسلم على سعد بن معاذ وتقول له كان إحساسك إيه يا سعد لما وقفت ونبع سنة بيقول لك لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. يقول لك استنى تعالى بص الناحية الثانية مين اللي جاي ده؟ طلحة بن عبيد الله. يا خبر أبيض، أنت اللي عملت كده يا طلحة، أنت اللي وقفت مع النبي في غزوة أحد وبدأت تدافع عنه لحد ما ضربت 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي. فيحكي لك بقى طلحة بن عبيد الله كيف وقف ليدافع عن النبي. بص لا هناك ما شاء الله مين اللي جاي ده هناك؟ ده أبو دجانة سماك بن خرشة اللي كان يلبس عصابة الموت الحمراء ويخش بقى ما شاء الله يخلص على ايه على المشركين. قل له انت الذي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقي فأخذته. ايوة احكي لي عملت بايه وهكذا حتى تعلم قدر هؤلاء الصحب الكرام. ولما ربنا يكرمنا ان شاء الله ويجمعنا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى نقعد بقى هناك نتذاكر بقى الخير ده كله مع الصحابة. النهاردة احنا رايحين مع بعض كده ما شاء الله رايحين في زيارة أبي بكر الصديق. نقعد مع أبو بكر وحكي لنا أبو بكر بقى لما رحت مع نبي ليلة الهجرة يوم ما هجرت مع نبي عسلم من مكة للمدينة ودخلت الغار إيه اللي حصل؟ ولما وصلت المدينة طب لما المشركين مش وراكم عملتوا إيه؟ طب لما قابلتوا سراقة ابن مالك عملتوا إيه؟ خفت أبو بكر؟ إيه اللي حصل بالضبط؟ احكي لي كيف ساخت قوائم وفرس سراقة في الرمال. يقعد يحكي لك أبو بكر الصديق. توسع عمر الخطاب. عمر الخطاب يعني كان احساسك ايه لما عرفت ان النبي عصام بيقول لك ان الشياطين الجن تفر منك لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. اقعد بقى احكي مع سيدنا عمر واتكلم معاه ودردش معاه. اقعد احكي مع سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه لما عدوا على النهر بالخيول. ايه اللي حصل؟ كان احساسكم ايه وانتم معديين بالخيل على النهر؟ ما كنتش خايف؟ طب قابلتوا الفرس في القادسيه عملتوا معاهم ايه؟ احكي لك كل حاجه، بل لو حبيت تشوفها قدام عينيك كل الوقائع دي في الجنة كأنها شريط فيديو هتشوفها، لأن احنا في الجنة لأنها ما تشتهي الأنفس. تشتهي نفسي يا رب أتفرج على غزوة أحد، تشتهي نفسي يا ربي أن أنا أتفرج على غزوة بدر على الخندق، نفسي أشوف كيف خذل نعيم بن سعود بين يهود بني قريظة وبين مشركي غطفان وقريش. هتقعد تشوف الحاجات دي كلها، هتتعايش مع الصحابة، هتعيش أجمل لحظات حياتك مع هؤلاء الصحب الكرام في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن شاء الله بكرة معادنا مع حبيبنا الحلوين. المعاد الجديد يا مدني 7:15 كده مش هنصلي العشاء إن شاء الله، يعني هنشوف معاد كده إن شاء الله بكرة نحاول ننسق المعاد بحيث إما يكون بين المغرب والعشاء إما يكون بعد العشاء مباشرة عشان نصلي العشاء إن شاء الله. معادنا بكرة مع أطفالنا الحلوين مع حكاية عم محمود، ويوم الاثنين إن شاء الله نبدأ دروس مفاجأة إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.